الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وصرف قلوبنا على طاعتك، واجعلنا اللهم هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في حفظ اللسان. فصل في حفظ اللسان عن الفخر بالآباء. وعن زيد بن سلام عن أبي سلام قال: قال أبو مالك الأشعري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في أمتي أربعا من أمر الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال: إن كان النائحة، إن النائحة إن لم تتب، إن النائحة إن لم تتب. وقال: إن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة عليها سربال أو سراويل من قطران، وفي رواية القزاز سرابيل من قطران، ثم يغلى عليها دروعا من لهب النار. أخرجه مسلم من حديث أبان عن يحيى ابن أبي كثير. قال أبو مالك الأشعري يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الجليل، وقد شرحنا بعضه. يقول: أربع في أمتي لا يتركونهن، يعني أربع خصال ما يتركوهم، أي لا يدعوهن، بل أن في الغالب يعملون، يعني تقوم هذه الخصال بهم فلا يتركونها. وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الوصف للأمة شفقة وحزنا وحزنا على ما هم فيه، أي لا ينبغي أن تكون هذه الخصال فيهم، لأنه في رواية أخرى أربع من أمر الجاهلية، فدل على أنها مذمومة. ولما قال لا يتركونهن ولا يدعوهن، كأنه يعني يفيد مفهومه أنه صلى الله عليه وسلم يرغب ممن اتصف بهذه الصفة أن يدعها ويتركها. فقال: الفخر في الأحساب، المفاخرة إظهار العظمة، والمفاخرة نوع من صولة وبغي على الآخر، كأنه يقول أنا أفضل وأحسن. إن الفخر هو الاستعلاء والعلو، والاستعلاء والعلو على خلق الله عز وجل لا يجوز بحال من الأحوال. قد روى عياض بن حمار في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا، فلا يبغى بعض أحد على أحد، أي لا يصدر بغي من بعضكم لبعض. أوحي إليه التواضع، ومن تواضع لله رفعه. مفهوم هذا الحديث أن من لم يتواضع تكبر وتعظم لا بد أن الله يذله، ولا بد أن الله يضعه، ومن وضعه الله ومن يهن الله فما له من مكرم. هذا الذي افتخر على غيره فيه بغي، كأنه يقول أنا أفضل منك. والعباد الله عز وجل في خلقه أراد منهم أن يعبدوه، وأراد منهم أن يطيعوه، وأراد منهم ألا يبغي بعضهم على بعض. فإذا خالف مراد الله عز وجل ففي قلبه كبر وصلف والعياذ بالله. وهذا مثل هذا في الغالب يتأذى منه عباد الله عز وجل، فيمقته الناس، هو ممقوت. قد يعجز الناس عن أذيته، لكن الله يسلط عليه من هو أعلى منه شأنا. ويقول صلى الله عليه وسلم هذه الأربع الخصال في الأمة لا يدعوها: الفخر بالأحساب. والأحساب كل شيء يتعلق بالدنيا مما يفتخر الناس به. والرسول صلى الله عليه وسلم جعل الحسب المال، جاءت أحاديث صحاح عنه صلى الله عليه وسلم قال الحسب المال، يعني أن هذا المال الذي هو عصب هذه الدنيا الناس يفتخرون به. وهكذا نرى الناس يتعاظمون بالأموال، فيفتخرون يفتخرون بمدخراتهم، ويفتخرون بمقتنياتهم. فإن افتخر باللسان وإلا افتخر بالفعال، فأظهر مركوبه الفاخر وثيابه الفاخرة وأعماله الفاخرة. فإذا تعاظم بمثل هذا في الغالب يكون كلامه بذيئا فاحشا فيه التعالي. ولذا تجد هذا الصف من الناس إن بدأته بالسلام لا يرد، وإذا رد رد ضعيفا، وإذا رد لم يرد بتحية الله التي أمر الله بها. وإذا ابتسمت لا قطب لا يبتسم، وإذا نظر إلى الناس نظر إليهم من علٍ. فهذا ممقوت والعياذ بالله، عذابه في الدنيا أن الناس يمقتونه، ولا بد أن الله يضعه عز وجل. وهي خصلة من خصال الجاهلية مذمومة، هي خصلة قبيحة مذمومة، فلا ينبغي لأحد أن يفتخر بماله. ولكن المرء إذا أنعم الله عليه بنعمة فإن الله يحب من عبده أن يظهر هذه النعمة عليه. فلا يلبس الممزق من الثياب عنده القدرة على إظهار الطيب، ولا يظهر نعله السيئة القديمة وقد مكن الله أن يكون له نعلا حسن. وهكذا في سائر ما يظهره للناس. فإن من شكر النعمة العمل بطاعة الله فيها، وأن ينعم على جسده وجسمه فلا يبخل، ويعطي أقاربه فلا يبخل. فإن خرج عن حد المباح فهو إسراف، وإن تجاوز ذلك فهو كبر والعياذ بالله وتعاظم. ولذا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم. هذه الأمان يتفاخر الناس بعضهم على بعض. وسمعنا في المجالس يقول أنا رصيدي كذا، والآخر يتعالى عليه يقول أنا عندي كذا، وهم يتباهون أن دخله في الشهر كذا وأن راتبه كذا. وصدق صلى الله عليه وسلم أن الحسب المال، فقال أربع من في أمتي لا يدعوهن لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. والطعن في الأنساب إظهار النقيصة، والطعن في النسب إما أن يقول أنك لا تنتمي إلى قبيلة حرة، وإلا يطعن في أبيه وفي أمه، أو يصعد إلى أعلى فيطعن في أجداده. وإلا ذهب بالطعن إلى أقاربه، فمن عمد في ذلك فهي خصلة من خصال الجاهلية. فإن كان ما يقوله حقا فهو همز، وويل لكل همزة لمزة. وإن كان غير صحيح فقد اغتابه ورماه بفحش، والله لا يحب الفاحش المتفحش. ومن استطال على الناس بلسانه فإن الله يهيئ له من يذله في الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. أي من لم يتواضع تعاظم وتكبر لا بد أن يذله الله عز وجل، يذله الله بيد خصمه أو بغيره. ويقول صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي لا يدعونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب. الفخر في الأحساب، هكذا الرواية، وجاءت الرواية بالأحساب، لكن أكثر الروايات قال الفخر في الأحساب، وكأن الفخر إنما جيء به لأنه منغمس في هذا المال، إنما تعالى به وتعاظم لأنه منغمس في هذا المال. والطعن في الأنساب، وهذا مشاهد والعياذ بالله، سيما عند أولئك الذين يحتفظون باسم القبيلة والفخذ والعشيرة، فإن فيهم هذه، ويتنقص غيره بمثل هذا ويتعاظم، مع أن هذا لا يستحق العظمة. ولذا أعاد النبي صلى الله عليه وسلم كما في القرآن أنساب الناس وأصلهم إلى آدم، هو من نطفة وأصله من تراب، وكلهم يعودون إلى آدم، فمن افتخر وتعاظم بشيء ليس له فإنما يدل على كبر في القلب والعياذ بالله. ومن غمط الناس واحتقرهم لا بد أن يرد الحق، مثل هذا قلبه لا يقبل الحق. ولذا تجد إذا قيلت كلمة الحق صد عنها، وصدوده إما أن يلتفت أو يعمل نفسه أنه لاهن، أو يقول إيش يقول هذا، ما الذي يقول هذا، كما يقول الكفر لقريش للنبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرفوا: ماذا قال آنفة، إيش يقول هذا، ما فهمنا عنه. وهكذا شأن هؤلاء المتكبرين والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. يصرفهم عن آياته ما يفهمونها، فإذا نزلت كارثة من صواعق وغرق وهدم وفيضانات طمس الله على قلبه فلا يعرف سبب إظهار هذه المصائب وهذه الكوارث، فيعيدها إلى الطبيعة، أو أنه يضحك ويسهر ولا يعبأ بها حتى تأتيه النازلة. سأصرف عن آياتي، عن فهمها. وإن كانت الآيات متلوة تقرأ عليه فلا يفهمها، فمثل هؤلاء قلوبهم في أكنة، هذا يفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم المراد منه، ويسخر الله له ويهيئ له أن يعمل بمقتضى ذلك. والآخر والعياذ بالله لما كان في قلبه الكبر إما ألا يفهمه، وإن فهمه لا يعمل به. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. كذا الآية، نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والاستسقاء بالنجوم. هذه من خصال الجاهلية، أنه إذا جاءت نعمة من الله عز وجل نسبها إلى أن هذا هو وقت نزول المطر، هذا هو الربيع. وإن عرف النجوم ومواقعها نسبها إلى النجم الفلاني، إلى موقع القمر في المكان الفلاني، وإلى ظهور الدبران وظهور كذا. وإن لم يعرف قال: لا، هذا فصل هطول الأمطار، هذا الموسم تأتي الرياح من قبل السودان، من قبل أفريقيا، من قبل كذا، وتأتي الأمطار، فينسبها إلى أسبابها التي هيأها الله إذا جاءت نزل بها المطر. وهذا من كفران النعم، لأن هذا كفر، قد يكون والعياذ بالله كفر أكبر، شرك يخلد صاحبه في النار إن اعتقد أن هذه النعمة إنما سببها هو ذلك، بأن من أجلها حصلت وبدون ذلك لا تحصل، وينكر أن الله عز وجل يدبر هذا أو هو من فعله. فمن اعتقد ذلك فهو كافر كفر أكبر والعياذ بالله، وإن نسبها فهو كفر أصغر شرك خفي. ولا بد الإنسان أن يؤدب ألفاظه، كل نعمة حصلت في بالكون فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ينسبها إلى الله عز وجل، ثم يقول أن الله هيأ هذا السبب بكذا لكذا. أما أن يقال هذا في الجرائد أو تسمع هذا في المذياع أو يردد حتى ترسخ في الأذهان أن الزلازل أصلها كذا وكذا وكذا، هش في الأرض وقوع كذا، وهذه طبيعية، ولو حصل فيضانات نسبوها إلى أمور كأنهم يهونونها على الناس، يقولون لا دخل لله فيها ولا دخل للذنوب فيها، وهذا شأن أهل الكفر. الله عز وجل يرسل الآيات لتخويف العباد، إذا حصل كسوف شمس أو قمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. التخويف بمعنى إظهار شيء مخوف، وإظهار الشيء المخوف يقول اسمع إن رأيت كذا سيكون كذا، تقول هذه علامة إن أزلتها حصل عقاب، وهذه علامة إن ظهرت فمعنى أن تحل بكم عقوبة. ولذا مجرد ما تسمع كسوف خسوف يلجأ المرء إلى الله عز وجل تضرع وذل وانكسار واستغفار وتوبة لأجل أن يكشف الله عنك ما سيحل بك أو بقومك أو بأهلك. فإذا جاءت ليلة مظلمة فيها غبار شديد فهي من آيات الله، وإذا رأيت ريح محملة بغبار وأتربة تعصف، قد تقلع الشجر وقد لا تقلع الشجر، لكن حفيفها مما تسمعه الأذن فتصك الآذان، لا بد أن تخاف لأنك ما تدري عاقبة ذلك، فالجأ إلى الله بالاستغفار كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وإذا رأيت سحب قادمة لا يكون فقط مجرد الفرح، لا بد من خوف حتى يأتي المطر. فإن رأيت نزول الخير نزولا طبيعيا في وقت حاجة فاستبشر بفضل الله، وإلا لا، فإن نزل بغير ذلك بكثافة وغزارة ومر على بيوت وهدمها ومر على مزارع فجحفها، فاعلم أنها مصيبة أراد الله بها تأديب أقوام. ولذا إذا رأى السحب قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما حملت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما حملت به، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أقواما أهلكوا بهذه السحب، حين رأوها قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. نسأل الله العافية والسلامة. الشاهد أيما نعمة حصلت للمؤمن لا يجوز أن ينسبها إلى السبب، إنما ينسبها إلى الله عز وجل. فلا تقول وصلنا لأن السيارة جيدة والسائق كان كذا فوصلنا بأمان، ولا تقول إنما حصلنا هذه لأن فلان هيأ لنا هذه الوظيفة، وإنما طعمنا هذا الطعام واستدام هذا الطعام لنا سنين، لأنه لا يجوز أن تنسبها إلى مخلوق. أيما نعمة حصلت لك فانسبها إلى الله عز وجل، وإن كانت ذات أسباب فإن الأسباب الذي هيأها هو الله عز وجل، ومن نسبها إلى الأسباب فذاك شرك خفي، فإنه جحد نعمة الله عز وجل. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تجعلون شكر هذا الرزق تنسبونه إلى غير الله عز وجل. وهكذا الاستسقاء بالنجوم، اعلموا أن النعم كلها من الله عز وجل، وهو الذي يدير الأمر ويدير الخلق وينشئ الأسباب، فمن نسبها إلى غير الله فلا يليق. وإنما ذكر صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم لأنها الفاشية، كانت فاشية عند الناس وكانت ظاهرة وأعلى وأكثر ما يرغب المرء أن ينزل الغيث من السماء يرجونه، فلما كانت هذه جد حيلتهم نسبوها إلى الأنواء، فبين صلى الله عليه وسلم أنها خصلة من خصال الجاهلية. يفهم منها أن كل نعمة حصلت لك لا تنسبها إلى مخلوق، تحمد الله عز وجل أن هيأ لك ذلك وإن كانت بسبب. أما المصائب والشرور لها أسباب، هذه الأسباب خلقها الله عز وجل، لكن لا تنسبها إلى الله عز وجل، انسبها إلى الذنب، فإن وهي من خلق الله عز وجل. أما النعم فمن الله، وأما المصائب فبذنوب العباد، وإن كانت من خلق الله عز وجل. ولم يرد في كتاب الله أن هذه الشرور والآثاب تنسب إلى الله، ولذا قال وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، بما أشر أريد بناء للفاعل، ما قال أشر أراد الله بمن في الأرض، قال أشر أريد بمن في الأرض، فلما جاء الخير أم أراد الله بهم رشدا، فلما كان خير نسب هذا الأمر الخير إلى الله عز وجل. فالخيرات وما فيها من نعم إنما تنسب إلى الله عز وجل، والشرور والمصائب فإنما هي بسبب ذنوب العباد، فأسبابها ذنوب العباد، فأيما هذا قول الله عز وجل وقوله الحق والصدق، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أيما مصيبة كل المصائب، وهذا العموم جاء من قوله ما أيما مصيبة، لأن ما من ألفاظ العموم، ثم استغرق هذا العموم بحرف من مصيبة صغيرة أو كبيرة. ولذا لما هزم المسلمون يوم أحد قالوا استغربوا كيف هذا، أنى لنا هذا، كيف حصل هذا، الله عز وجل قال هو من عند أنفسكم، ابحثوا عن أنفسكم تجدوا أنكم أخطأتم فحصل ما حصل. فالشرور إنما تنسب لأسبابها، وأسبابها الذنوب. فإذا كانت أسباب الخيرات من أن الله عز وجل هو الذي دبر الخير وقيضه وأرسله، وهو الذي هيأ أسبابه، فإن رأيت سبب الخير افرح به واستبشر. إذا رأيت المطر نزل تفرح بهذا لأنه سبب النعمة، قد يجعل الله فيه بركة فتنبت به الأرض ويستقي منه الناس ويعم الخيرات. وإذا رأيت كذلك أن جيرانا كراما أهل فضل حلوا بدارك، قد ترتاح لأنهم أهل فضل يعينونك على الطاعة وأهل كرم يعينونك على خير، قد يستبشر المرء ويفرح. فإنه صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة وحطلت فرح بذلك، وقال الله عز وجل في كتابه حين مد أهل بدر بملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، ثم قال سبحانه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. هذه الملائكة بشرى تفرح، وإن المجاهد إذا علم أن مدد يفرح لأن هذا من أسباب النصر، وإذا وجد أن رميته سددت فحطم بها متاعا وسلاحا للكفرة يفرح، لأن الله عز وجل يقول ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فيفرح بهذه. قال وما جعله الله إلا بشرى، فدل على أن أسباب الخير والنعمة إذا رآها المؤمن يفرح، لكن فرحه بها لا يجوز الاتكال عليها ولا الاعتماد بها، لأن الله عز وجل يقول ولتطمئن به قلوبكم، ثم قال وما النصر إلا من عند الله، لا الملائكة ولا غير الملائكة، إن لم يرد الله بعبده نصرا لا ينصر على الإطلاق. وكذا إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وإنما يفرح بالأسباب إذا رآها ظهرت، وكذا إذا رأى الأسباب الشر ما الذي يفعل؟ إن رأيت أسباب الشر إلجأ إلى الله. إذا رأيت أسباب المصائب، رأيت ليلة مظلمة بردها غير عادي أو فيها رياح شديدة، إلجأ إلى الله بالدعاء وأن يكفيك شر هذه الليلة. وإذا رأيت خسوفا وكسوفا افعل كما يفعل صلى الله عليه وسلم، يسارع إلى الصلوات ويدعو الله عز وجل، لا تكن من الغافلين، كما ترى الأسواق مملوءة والقمر كاسف، أو الأسواق في لهو ولعب والشمس كاسفة، هؤلاء في غفلة والعياذ بالله. ولذا قل من ينجو من هؤلاء من عذاب الله إلا إذا تدارك الله برحمته. فإذا رأيت أسباب شر ومصائب تلجأ إلى الله، وحاول أنك لا تقتحم وابتعد. إذا رأيت ريلة فيها هيجان وفيها هرج وصراخ، لا تلبس ثوبك وتخرج من منزلك حبا للاستطلاع والفرج، لا، ابتعد عن أسباب السوء، الزم دارك. وإذا رأيت كذلك نارا مؤججة اصطلت في متاع قوم أردت العون على إطفائها، فذلك من الإعانة على خير. أما الخروج لأجل الفرج والنزهة لأجل أن تعرف كم أتلفت، فإن وقوفك في مثل هذا قد يلحقك شؤم تلك النار ومصائبها. فمن رأى المصائب يبتعد وينأى ويدعو إلى الله عز وجل ويلجأ إليه لأجل أن يزيل الكشف والكرب. أما الخيرات يفرح بها ويسر بها. ولعلنا نزيد تفصيلا لمثل هذا إذا وصلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. نعم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم، احنا علمنا أن من الأدب أن نسبة النعم كلها إلى الله عز وجل، لا تقل هذا بفضل فلان ولا بسبب فلان ولا بسبب كذا، انسب الأمور إلى الله عز وجل. فإنه من الأدب أن تعرف أن الله هو الأول، ليس قبله شيء، إن لم يرد الله ما حصل ولا فعل. ثم قال صلى الله عليه وسلم والنياحة على الميت. هذه من الخصال الأربع التي لا تتركها الأمة، إن تركها قوم لا يتركها آخرون، لا بد حاصلة في الأمة. ما قال كل الأمة تعمل بهذا، لكنها موجودة لا تنتهي، وهي خصال من أمر الجاهلية مذمومة. والنياحة رفع الصوت، وقد يصطحب رفع الصوت بلطم وخمش وشق جيوب أو إظهار مفاتن أو ما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم هذه من أمر الجاهلية، ونهى أمته صلى الله عليه وسلم أن يتصفوا بها أو يعملوا بها. قال أربع من أمر الجاهلية، ذكر منها النياحة. وسبب أن النياحة مذمومة وأنها خصلة من خصال الجاهلية أن أصحابها يعترضون على قدر الله ويشكون الله إلى مخلوقهم. وبعض أهل القرى وبعض أهل الدوائر وبعض أهل القرى أو الأمصار يعمدون إلى مركوب فيدورون في الشوارع والأزقة والحارات، وفلان أو أن فلان كذا، فيذكرونه بأسمائه ويصفونه بصفات، فكأنهم يعترضون على الله عز وجل. والنياحة لها صور، فأيما صورة تهيج الأحزان وتزيد الحزن والوجد يعتبرها الصحابة من النياحة، ولذا كانوا لا يرتضون بالاجتماع عند أهل الميت لأن هذا يثير الوجد ويثير الكوامن، بدل أن يكون الناس يصبروا ويستعينوا بالله ويرضون بقدره يظهرون السخط والعياذ بالله. وكذلك النعي، أن تعلن أو تذهب، الإعلان له طرق عديدة، فالإعلان لأجل أن يحضروا كذا ولأجل أن يبينوا كذا أو أن فلان كانوا يعتبرونه من النياحة، فكان وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النعي، والمؤمن مطلوب بالصبر. أما البكاء فهذا لم يأتي فيه نهي، دموع العين وسقوط الدمع والحزن القلب لم يرد فيه نهي، أما رفع الصوت فقد قال صلى الله عليه وسلم حين رأوه دمعت عيناه حين مات ابنه إبراهيم ومات ابن بنته صلى الله عليه وسلم، قالوا أولم تنهى عن هذا يا رسول الله؟ قال لم أنهى عن هذه، هذه رحمة خلقها الله.